رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى الحديث 21: قل آمنت بالله ثم استقم، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي لفظ: لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قل لي قولا جامعا أستغني به عن مسألة غيره. وفي لفظ قال: قل آمنت بالله فاستقم. وحقيقة الاستقامة شرعا طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، على دين الإسلام. فالصراط المستقيم دين الإسلام، والمستقيم من الناس المقيم على شرائع الدين المتمسك بها باطنا وظاهرا. ومن القواعد في الأسماء أن الاسم الشرعي مقدم على غيره. فإذا سمى الله جل وعلا المتمسك بالدين، إذا سمى الله جل وعلا المتمسك بالدين مستقيما، فلا نعدل عنه إلى ملتزم ونحو ذلك، لما يقال فلان مستقيم، كما بينه الشيخ العثيمين رحمه الله. وهذا يكون من التمسك بالأسماء والمصطلحات الشرعية. مستقيم الحال. نعم. والله جل وعلا أمر بالاستقامة في غير ما آية. قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفضل الاستقامة يظهر في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا لفظ الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا يذكرنا بشيء، وهذا مر معنا كثيرا ولم ننبه عليه، في مسألة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. هل فسر القرآن كله أم لم يفسره؟ الصواب أنه فسر القرآن كله، فالسنة تفسير القرآن. أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، يفسر للناس ما نزل إليهم من القرآن. ولأن غالب ما ذكر في التفسير من الآثار عن الصحابة فلها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن هذه الأمور. يعني هذا الحديث تفسير لهذه الآية ولغيرها، هذه الآية وغيرها لمن تأملا. وأيضا في فضل الاستقامة قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، طريقة الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا. فيكون لهم الخير في الدنيا والآخرة. وذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في تفسير الاستقامة عن أبي بكر رضي الله عنه في قوله: ثم استقاموا. قال: ثم استقاموا، قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربهم. قلت: يعني ولم يعوجوا، وليس المراد لم يعصوا، ولكن المراد إذا عصوا تابوا وأنابوا، كما قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال ابن رجب رحمه الله إشارة إلى أنه لا بد من تقصير، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها. الحديث انتهى كلام ابن رجب. هذا الحديث أيضا تفسير لقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، واتبع السيئات الحسنة تمحها. قال يا رسول الله لا إله إلا الله، من الحسنات؟ قال هي أحسن الحسنات. فهذا الحديث أمر بالإيمان بالله جل وعلا، والإيمان يشمل الدين كله، ولكن لما ذكر مع الاستقامة كان الإيمان هو عمل الباطن والاستقامة عمل الظاهر. ومن ذلك حفظ اللسان، ولذلك عند الترمذي قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. قال الترمذي: حسن صحيح. وعند أحمد والنسائي: قلت فما أتقي فأومى إلى لسانه. ولذلك سيأتي معنا: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فمن الاستقامة حفظ اللسان، احفظ الله يحفظك. ومن حفظ اللسان أن يكون رطبا بذكر الله، وسيأتي معنا شيء من الأذكار. الحديث 22: الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وهنا مؤاخذتان على النووي، حيث قصر في بيان معنى هذين الحرفين، لأن قوله حرمت الحرام قال اجتنبته، نقول لا، اعتقدت حرمته ثم اجتنبته. فالحرام معه أمران: اعتقاد الحرمة واجتناب الفعل. وأما الحلال أحللت الحلال قال فعلته معتقدا حلة، نقول ومن الذي يستطيع فعل الحلال كله، كل ما هو حلال؟ هذا قصور. وإنما المراد اعتقاد حله. وأما الفعل فيفعل ما يستطيع فعله منه وما يحتاج إليه، بخلاف الحرام يعتقد الحرمة ويجتنب المحرم. من وصف الحديث جزاك الله خيرا، كما مر معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه معتقدين حرمته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحديث لم يذكر فيه ركنين من أركان الإسلام: الزكاة والحج، إما تسهيلا على الرجل، وكذلك غيره ممن كان يدخل في الإسلام لا سيما الأعراب. فمن فقه الدعوة ألا تثقل كاهل حديث العهد بالإسلام حتى لا ينفر، ولكن خذه شيئا فشيئا. وقيل لم يذكر ذلك له لعلمه بحاله أنه لا مال عنده يزكيه ولا قدرة له على الحج فيحج. والأول عندي أشبه، والله أعلم. وهذا الحديث فيه أن من اقتصر على الفرائض دون غيرها وأتى بها على وجهها فهو ناج بفضل الله جل وعلا. ومثل قوله للأعرابي لا إلا أن تطوع، ثم قال أفلح إن صدق، لما قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال أفلح إن صدق. الحديث 23 الإسراع في الخير والمبادرة إليه. وأبواب الخير كثيرة، أرجع إلى رياض الصالحين في كثرة أبواب الخير. عن أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري، والصواب عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء الفعل التطهر، وقال بعضهم المراد بالتطهر ها هنا ترك الذنوب، فقول قوم لوط للوط إنهم أناس يتطهرون لأن يتركون المعاصي، وقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، توابون يتوبون إلى الله ويتطهرون من ذنوبهم، وقوله وثيابك فطهر. ولكن يشكل على هذا القول أن فعل الصالحات أيضا مكفر ومطهر، فكيف يكون التطهر هنا نصف الإيمان؟ واضح؟ ولذلك الراجح أن الطهور هنا هو الوضوء، ولذلك في رواية عند مسلم الوضوء شطر الإيمان، وفي رواية إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وقول الوضوء درب لمثال من أنواع الطهارة، وإلا فالطهارة أو الطهور يشمل الوضوء والغسل والتيمم. فالطهور هو الوضوء، وكونه شطر الإيمان قيل الشطر النصف كما في اللغة، وقيل لا يشترط أن يكون نصفا فقد يكون جزءا، ولكن ورد في رواية الوضوء نصف الإيمان. فأشكل عليهم ذلك كيف يكون التطهر شطر الإيمان نصف الإيمان، فقالوا لعل المراد الإيمان الصلاة لقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. ولكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره. فالراجح من الأقوال أن الطهور هو التطهر، والشطر هو النصف، والإيمان هو الإيمان المعروف المعهود في الشرع، وأن التطهر هو تطهر الظاهر، وهذا بالوضوء والغسل والتيمم، كما أن سائر العبادات تطهر الباطن، فيكون الشطرية أو النصفية من جهة الظهور والبطون، وهذا يدل على عظيم أمر الوضوء، ولذلك قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، في عظيم هذا الذكر، وهو خير الدعاء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تملأ الميزان فيه الإيمان بالميزان حقيقة وحسة، وما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وله كفتان ولسان. طب له كفتان في حديث البطاقة وغيرها، له لسان، ما هو اللسان؟ إنما يقولون اللسان له كفتان ولسان وسط الميزان، ليس المراد لسان الناطق كما يحسبه البعض له لسان ينطق، وإنما لسان الميزان، وهذه الحديدة الفاصلة بين الكفتين ويشيل أحد الطرفين يرتفع وينزل من الجهة الأخرى، لهذا لا ينكر على فهذا، وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظة اللسان، ولكن بيان أنه لسان، أنه ميزان حقيقي وليس كناية عن العدل كما يقول الجهمية أو المعتزلة. طيب، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هنا إشكال، الحمد لله تملأ الميزان وحده، فكيف وهي معها سبحان الله تملأان ما بين السماء والأرض والميزان أوسع مما بين السماء والأرض؟ وهذا مما أخذ على مسلم. وأما في رواية النسائي فقال والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتحميد والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، وهذه الرواية أولى رواية ودراية، أما رواية فرجالها أقوى وأضبط، وأما دراية فلأن الحمد يملأ الميزان فكيف لا يملأ ما بين السماء والأرض؟ واضح؟ طيب، هنا تقدم رواية النساء على مسلم، نقول نعم مسلم أصح في الجملة، ولا يعني ذلك أن تكون كل أفراده أصح، كما أن البخاري أصح من مسلم، وقد يكون عند مسلم ما يفوق به ويتقدم. هذه الرواية وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، الرواية الأخرى والتكبير والتكبير والتسبيح يملأان ما بين السماء والأرض، وهي رواية النسائي وابن ماجه، فيكون الحمد وحده يملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. تقول إن النفي يستلزم كمال الضد في إيه؟ في التسبيح. نعم، ولكن الحمد أعظم لأنه إثبات، وإثبات الكمال يقتضي نفي النقص. طيب، وهذا فيه بيان عظيم هذه الأذكار وهذه الكلمات، وهي خير الكلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تكون في الصلاة وفي أذكار الصباح والمساء ودبر الصلوات وعند المنام وغير ذلك مما ورد في الأذكار مما هو مبسوط في محله. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وفي رواية: والصيام ضياء. والصيام فرض من أفراد الصبر ويسمى بالصبر، وشهر رمضان يسمى بشهر الصبر. بل قيل في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قيل الصائمون، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وشبه هذه الأعمال العظيمة، وهي من أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام، بهذه الصور العظيمة لبيان عظيم منزلتها في الإسلام، غير أنها على مراتب. فالصلاة أعظم من الزكاة، والزكاة أعظم من الصيام. فالصلاة نور مطلق، وأما الصدقة أو الزكاة فهي برهان، وهو ما يحيط بالشمس من شعاع، فهو دون النور. وأما الصبر فهو الضياء، وهو نور معه إشراق بلا إحراق، ولكن فيه معنى الحرارة، بخلاف الصلاة نور ليس معها حرارة، لأن الصيام فيه شيء من المشقة، ويكفي فيه خلوف الفم، وهو عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، والجهد والمشقة الذي تبلغ بالصائم مما هو معروف. وهذه الأعمال العظيمة لها متعلقان. المتعلق الأول أنها تنفع الناس في حياتهم كنفع النور والضياء والبرهان، فلها نفع في الحال، لها نفع في الحال، يستفيد المرء في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، ونفع في المآل عند الله جل وعلا، سواء في القبر في ظلمته فتنير له الصلاة والزكاة والصيام، في ظلمة القبور وفي أهوال البعث والنشور، فينتفع بها العبد حالا ومآلا. قال: كل الناس يغدو، يسير أول النهار، فبائع نفسه لله فمعتقها، أو لهواه أو للشيطان فموبقها، يعني مهلكها. فمن باعها لله تمسكا بدينه نجا، ومن باعها لغير ربه هلك. نسأل الله السلامة والمعافاة. تحريم الظلم، الحديث 24. عن أبي ذر الغفاري، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، يعني فلا تتظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم لشيخ الإسلام رحمه الله شرح عليه مفرد، وهو ضمن مجموع الفتاوى شرح حديث أبي ذر، وهو هذا الحديث العظيم. قبل التعليق قوله لن تبلغوا ضري فتضروني، طيب هل يؤذونه؟ لا يؤذونه، يؤذيني ابن آدم. فالأذى شيء والضر شيء آخر، فقد ثبت الأذى بنسبة الولد إليه وغير ذلك من الشرك والكفر. وأما الضر فلا، لن تبلغوا ضري فتضروا. يا عبادي هذا في أن الله جل وعلا يتكلم وأوحى بوحي اقتربت صلاة المغرب، سواء القرآن كلامه ليس كمثله كلام متعبد به، تعبد بتلاوته معجز يتحدى به، أو الأحاديث القدسية وهي غير متعبد بها. وكونه حرم الظلم على نفسه، فالله جل وعلا يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب على نفسه ما يشاء. إن الله كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، إن الله كتب كتابا وعنده رحمتي سبقت غضبي، ولكن ليس لخلقه ذلك، تعالى الله وتقدس. وذلك ضل كثير من الناس في تفسير معنى الظلم، فبناء على ذلك قالت المعتزلة أنه لا يخلق أفعال العباد، أنه لو خلقها كان ظالما لهم، كان ظالما لهم، فنفوا المقادير وكذبوا على الله القادر القدير سبحانه وتعالى. وكذلك ضلت الأشعرية فجوزوا على الله جل وعلا أن يظلم عباده وأن يدخل الصالحين النار ويدخل الطالحين الجنة، هذا لجهلهم وافترائهم على ربهم وفهموا خطأ قوله صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم. قال شيخ الإسلام لعذبهم وهو غير ظالم لهم لاستحقاقهم ذلك عن ذنب ارتكبوه، لا أنه يعذبهم بلا ذنب ولا جناية، تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى. واعلم أن الظلم محرم من وجهين هنا في الحديث. الوجه الأول تصريح بالنهي فلا تظلم، فلا يجوز الظلم. والوجه الثاني لأنه حرمه على نفسه مع كمال ملكه وعظيم قدرته، فعلى العبد العاجز الفقير من باب أولى. وصفات الله جل وعلا ثبوتية ومنفية. نثبت الصفات الثبوتية لله على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كالرحمة والعلم والغضب والاستواء والنزول وكل ما ثبت لله جل وعلا. والمنفية كنفي السنة والنوم ونفي الظلم والصاحبة والولد ونحو ذلك، ونثبت كمال ضدها. ففي النفي نثبت نفي الصفة ونثبت كمال ضدها، فننفي السنة والنوم لعظيم لكمال حياته وقيوميته، وننفي الظلم لكمال عدله وإحسانه، وهكذا. وهذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، منها أن الله عز وجل يسأل في كل شيء، تسأله الهداية والبعد عن الضلال، وتسأله الإطعام، تسأله الطعام والشراب، وتسأله الكسوة، وتسأله كل ما تحتاج. وفيه أن العباد يخطئون بالليل والنهار، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم، توبوا إلى ربكم. وفيه أن الله عز وجل لا يبلغ أحد ضره فيضره، ولا نفعه فينفعه، لأن الأمر بيده وحده، والجميع خلقه مربوبون له، أمر بيده جل وعلا سبحانه وتعالى. وفيه أن طاعة الطائعين إنما تنفعهم لا تنفع الله. من جاهد إنما يجاهد لنفسه، من جاهد أنت تجاهد لنفسه لا لربه، أنت تجاهد في خلاص نفسك وفكاكها، واضح؟ ومن أساء فعليها، على نفسه هو. ثم قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إما أن تكون الجملة أمر على حقيقته، من وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد شرا فلا يلوم إلا نفسه ثم يتوب إلى الله يستغفر. وقد يكون أمرا أريد بالخبر، من وجد الخير في الآخرة فليحمد الله جل وعلا الذي وفقه لذلك وهداه إلى أقوم المسالك، ومن لم يجد خيرا فلا يلومن إلا نفسه، وذلك في وقت لا ينفع فيه الندم. فلو هو أمر على حقيقة هذا في الدنيا، وجدت خيرا فاحمد الله واستزد منه، وجدت شرا فلوم نفسك وعاتبها وتب وارجع، أو أريد به الخبر عن الآخرة أن العباد بين مآلهم إلى خير أو إلى شر، فما وجد خيرا فالحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، ووجد شرا فلن يلوم إلا نفسه ولا تحين من دمي. صلى الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين. إذن هنا المسألة المهمة في هذا الحديث، الله عز وجل قادر على الظلم، قادر، ليس كما يقول الكذب أنه غير قادر، قادر عليه، ولكنه حرمه على نفسه، هو الذي حرمه على نفسه، لكن هو ليس بممتنع لذاته. ولذلك من قال أن الظلم محال ممتنع لذاته نقول كذب على الله جل وعلا، يعني يقول لا يستطيع أن يظلم، هذا ضلال وهذا ضلال وهذا كفر وهذا كفر، لكنه هو يقدر سبحانه وتعالى، ولذلك حرمه على نفسه. ولذلك نقول لو كان ممتنعا لذاته كيف يقول حرمته على نفسه؟ حرمته يعني منعت، هل منعت الممتنع لذاته؟ هو ممتنع لذاته فكيف أمنعه؟ هذا الحديث رد عليهم كما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله. الحديث 25، هذا آخر حديث النهار. ذهب أهل الدثور بالأجور. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور جمع دثر، كدروس جمع درس، وهي الأموال الكثيرة، والمراد بأهل الدثور الأغنياء والأثرياء. وفيه حرص الصحابة على الخير، وفيه أن الغبطة ليست مذمومة، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا ورجل أتاه الله علما. وأما الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، أما الغبطة فتمني ما عند الغير من الخير مع عدم تمني زوالها عنه. وفيه بيان فضل الصلاة والصيام والصدقة، وهذا مر كثيرا. وفيه عظيم بيان فضل الذكر، قال تعالى: ولذكر الله أكبر، والذكر لا تنفك عنه عبادة من العبادات كما هو معلوم. وأعظم الذكر التحميد والتهليل والتسبيح والتكبير. وهذا الحديث فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، والناس جامع لجميع أنواع البر والإحسان بقوله: كل معروف صدقة، وحقيقتها إيصال ما ينفع. فهي نوعان: صدقة مالية معروفة، والصدقة المالية نوعان: واجبة ومستحبة. الواجبة لمن بلغ ماله نصابا حال عليه الحال، والمستحبة لكل أحد على قدر استطاعته، واتق النار ولو بشق تمر. وصدقة غير مالية فيدخل فيها جميع الصالحات: كل معروف صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، حملك على أخيك صدقة، وغير ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: في بضع أحدكم صدقة، البضع كلمة يكنى بها عن الفرد ويكنى بها عن الجماع، وكلاهما يصلح هاهنا. وليس المراد أن من جامع زوجه ميلانية أجر على ذلك، وإنما المراد من جامع بنية صالحة، فالمباحات لا أجر فيها إلا مع النية الصالحة. وهذا الحديث فيه بيان سعة الإسلام وكثرة أبواب الخير، فكل معروف صدقة. ويصبح ابن آدم على كل سلامة، يعني كل مفصل منه صدقة. قيل في بدن الإنسان 60 و300 مفصلا، قال: ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وعظم أمر صلاة الضحى لكونها وقت شغلة وغفلة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.